اتقوا الله النبي. تعاليك يصلح لكم ليعذب الله المنافقين والمنافقات الجمال. صل على النبي. عليك السلام. سيدك النعيم يا رب. ماشي. وكان الله غفورا رحيما. كان الله غفورا. حلوة حلوة جميلة. وكان الله عليك يا ابو علي. انت هنا اعمل الصوب مره واثنين وثلاث. ابتدى لسه خلاص دي اول الميتم. بس اسمح لي اقول لك يا معلم ويا معلم ويا استاذ زادك الله من نعيم الله. وانت عليك عليك معلم معلم, معلم. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ربنا احفظك.

يا ابو علي ان شاء الله. خلي بالك والنبي إذا جاء مدرسة كبيرة والله. اللهم صل على النبي عليك. والله لسه صغير يا عم الحاج. اللهم صل على النبي يا استاذ يا معلم. الله. وأما ¿Qué كده كان الختام كده احنا احنا مع بعض بنجيب واذا نشهد جميع موت المسلمين امين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا إخوة الإيمان كتبت على خير من ليلتنا القرآنية التي أقمناها هنا في ساحة آل السجاني تكريما للوالد الكريم الحاج عن السجاني ومشاركة إلى عائلات السجاني وأخص بالذكر كل من يرد إليه بصلة القرابة والنسب الوالد الكريم الأستاذ محمد سليم السيد اللواء القاضي. وأشكر أيضا باسمكم جميعا إلى صاحب هذا السراج الحاج السابق الروس الصغير. وأشكر أيضا لوالدنا الكريم الحاج محمد الأشقر اسمه أشقر لكنه صغر. وأشكر أيضا إلى صاحب المدرسة الإذاعية الحاج مؤمن أنيس الفتيان. وأشكر إلى نصور الليلة نراها كل يوم وليا الأستاذ ناصر صلاح وإلى مقدمي واجب قيادة أولاد ديات بإقوى. وشكرا إلى قمر ليلتنا القارئ الدكتور محمود علي حسن. وشكرا لفضيلة القارئ الشيخ وليد محمد عبد الرحمن. شكر الله لكم جميعا ولكم تحيات محدثكم الليلة لنراها كل يوم وكل ليلة من أسرة المذيعين مصطفى عبد الوهاب.